Yeah.

أهل البيت ويطهركم.

اللهم صل على محمد. والمتفتتين والمتفتقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والحافظين والذاكرين الله صدق الله العظيم.